قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب، وهو من ثقات الأثبات، شيخ الأصحاب الكتب الستة، قال: أخبرنا حماد بن زيد، هذا من أساطين المحدثين، ولك أن تعلم وزن حماد بن زيد، وهو يدخل على شعبة يؤنبه ويعاتبه ويؤرقه من أجل خالد الحذاء، يقول: أجننت؟ شعبة لا يقال له مثل هذا إلا من رجل في وزنه. فقال له الإمام حماد: قال أجننت؟ أتتكلم في خالد الحذاء؟ فرجع عن قولي في خالد الحذاء. وهذه أيضا منافحة أهل العلم بعضهم عن بعض، ومدافعة أهل العلم بعضهم عن بعض، لا الثرثرة والوقوع. صبري الآن ويدخل عليك، والجميع يحبونك يا شعبة، سبحان ربي العظيم. هذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلانا. فكل طلبة العلم يحبونك أنت. صبري لا تذكر هو نزل الإسكندرية كان نحيفا صغيرا ضعيفا كالعصفور الذي لا يطير، عندما تكلمنا في المواريث وجاء كان في الكشافة هو، وبعد ذلك بقي ترعرع في دبي. الحمد لله. حماد بن زيد أنب شعبة من أجل خالد الحذاء، وهكذا أهل العلم بعضهم مع بعض. قال: عن هشام بن عروة، وهو ثقة، حديثه بالمدينة أقوى من حديثه بالبصرة، أنه زاد عن أبيه، أكثر عن أبيه في البصرة، وكان يدلس وكان قليل التدليس جدا. عن فاطمة بنت المنذر، أعتقد هذه هي زوجه. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، ذات النطاقين، قالت: لأن امرأة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي جارة تعني ضرة، والعرب تسمي الضرة جارة، وحتى الزوج يسمي زوجه جارة، وأيضا الزوجة تسمي زوجها صاحب، وهذا العرب هكذا العرب يقولون، هكذا العرب، وهذه من لغة العرب. فقالت: إن لي جارة تعني ضرة، هل علي جناح، يعني علي إثم، هل علي جناح إن تشبعت لها بما لم يعطي زوجي؟ يعني تقول: أعطاني وأعطاني. طبعا هذا لتبين مكانتها، وتبين يعني دلالها عليه، وتبين حبه لها تغيظا وكيدا في الأولى مثلا أو في الثانية. قالت: أنت شبعت لها بما لم يعطي زوجي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر رد بالإنشاء، قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. هنا طبعا تعلمون الدراير، وما أدراكم الدراير، ومسألة الضرة معروفة، فيها ضرر ويكون الكيد إلا من اتقى الله جل في علاه، لكن حتى في محفل المتقين قد يقع ذلك، وهذا نبينه إن شاء الله بعد الأذان. تعلمون ما يفعل الدرائر بعضهن مع بعض، وهذا حتى في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم. كانت نوبة عائشة رضي الله عنها أرضاها، والنبي قد اشتهر عنه أنه كان يحب عائشة، وعائشة لها المكانة السامية الراقية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة الكرام يريدون ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، هم يحبون ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتقصدون الهدايا في نوبة عائشة. فالحق بأن يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا يستطعنا الصبر على ذلك ولا احتمال ذلك، حتى يعني قد أوكلنا فاطمة تتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة تقديم عائشة رضي الله عنها أرضاه. جاءت فاطمة فقالت: يا رسول الله، أزواجك يناشدنك الله في بنت ابن أبي قحافة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، تحبين أباك؟ قالت: اللهم نعم. فقال: أحبي هذا. قالت: فما عاودته فيها بعد ذلك. الله أكبر على الأدب. قالت: فما عاودته بعد ذلك فيها. وأيضا لما رجعت إليهن بذلك، ذهبت زينب رضي الله عنها أرضاها، ودخلت فاشتدت على عائشة وسبتها، فنظرت عائشة إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه يرضى بأن ترد. قالت فردت، فما استطاعت أن يعني تبلع ريقها، ما استطاعت أن تتكلم بكلمة مع عائشة، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها بنت أبيها، عائشة بنت أبيها. وأيضا ترى عائشة نفسها والكيد بين النساء، زينب في نوبة عائشة أرسلت بصحفة فيها طعام للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني كيد بين النساء. فقامت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قبل الحجاب فضربت الصحفة فكسرتها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا، وهذا نبل الخلق، غارت أمكم، غارت أمكم طعام بطعام وإناء بإناء. ومن الكيد عائشة تقول كانت الحبشة تلعب في العيد بالحربة وأأتي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم تحبين أن تري؟ قالت نعم. قالت فكنت أضع خدي على خدي وأنظر، ثم يقول أنت هيتي؟ تقول لا. أنت هيتي؟ تقول لا. وتقول ما كان لي بغية بالنظر، ولكن أردت أن يرينا مكانتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون قصة المغافير وغير ذلك. فالكيد بين الضرائر معلوم. فكانت هذه المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول كيدا في ضرتي، في ضرتي أقول بأن زوجي أعطاني وأعطاني وهو لم يعطي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، هذا كذب وهذا زور، والمتشبع بالزور لا يفلح، والعملة الزائفة لا تروج على الله، والعملة الزائفة لا تروج على الله. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أصلا أصيلا. فالداعي الذي يلبس ثوب العلماء فيتصدى للناس في عضل المسائل وفواصل الأمور بين الأمم ويتكلم فيها بتقعر وبفصاحة وبلاغة، وهو لم يصل إلى مداها ولم يتعلم يعني شأوها، فلا يصح له أن يتصدر للناس بهذا الثوب، لأنه ثوب أوسع منه فسيسقط قريبا، سيسقط قريبا. وأيضا لا يصح لمن لم يتقن عملا أن يقدم نفسه على أنه ممن أتقن هذا العمل، ولا يصح لأحد أيضا أن يزين نفسه ليتسلط على مكان وهناك من هو أحق منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استعمل أحدا وغيره أحق منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا روى أحمد المسند وفيه ضعف. وصح عن عمر أنه قال من استعمل أحدا وغيره أحب إلى الله منه فلا يزال أمرهم في سفال، فلا يزال أمرهم في سفال. لذلك قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. من تقدم في الهندسة ولم يتعلم الهندسة فهذا متشبع بما لم يعطى. من تقدم يدرس الحديث ولم يدرسه فهذا متشبع بما لم يعطى. من قام يفتي وليس بفقيه متشبع بما لم يعطى. من قام يدرس وليس ممن أتقن مادة التدريس فهو متشبع بما لم يعطى. وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. وإن العملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه. وهذا خبر يراد به الإنشاء، أي نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل كذلك، لا سيما وأنها تتخذ ذلك مطية للإضرار بالغيب، ولا ضرر ولا ضرار. والقاعدة عند العلماء الضرر يزال، والفوائد المستنبطة يكون بعد الصلاة، وبعد ذلك ندخل على الترمذي وابن ماجه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير الجزاء. بعد الصلاة إن شاء الله لنا لقاء. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المتشبع بما لم يعطى، الباب في سنن أبي داود للأداب، وهذا أدب جم، بأن الإنسان لا يزور فإن الزيف لابد أن يظهر، وأن العملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه. وما أعظم ما يمكن أن يلبسه ثوبا المرء وهو ثوب الصدق مع الله جل في علاه، في حله وترحاله، في طاعته، في معصيته، عند التوبة والأوبة وعند الرجوع إليه، هذا الذي يكون فيه النجاة، ويكون فيه السداد والرشاد، وأيضا يكون فيه الرفعة والوصول إلى مرضات الرب الجليل. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا من أول الفوائد وهي من أهمها، الرجوع إلى العالم. الرجوع إلى العالم. عليكم السلام وبركاته. الرجوع إلى العالم. امرأة جاءت فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية درءا للمتنطعين. الفائدة الثانية درء للمتنطعين، ردا على المتنطعين، جواز استفتاء المرأة الرجل، جواز استفتاء المرأة الرجل، وهذه ليس فيها شيء. الكتاب قال وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء حجاب، لكن سبحان الله كما قلت عين الحقد تعمي وتصم. ثالث، الأصل في نكاح التعدد. المسألة كانت سهلة عندهم، يعني مش عارف أنا ليه الحرب الدروس في هذه العصور سلسة تتكلم والمسألة غير مستعجمة بأن لها جارة يعني ضر. الفائدة التي تليها، المنافق يؤتى بنقيض قصده، المنافق يؤتى بنقيض قصده. الله أكبر. إذن يا شفع أربعة. طيب الخامسة، صاحب الفراسة بصير، صاحب الفراسة بصير. لكن هذه الفائدة منتزعة، من وين بقى منتزعة؟ لأنها بعيدة شوية. صاحب الفراسة بصير، يا رب. نعم أم سادة، جزاك الله خير. تفضل. نعم. تلميذ. طلع علينا ال. من وين المنتزعة هذه؟ أما زلتم تفكرون؟ شاف الوقت رد على المتنطعين وخذها جواز استثناء الرجل لوحدها أما بعضها مع بعضهم البعض، يعني مع بعضهم البعض، مش فاهم. يعني جواز المرأة أن تخاطب الرجل استفتاء، هذه الفائدة. لأن هناك من يقول يعني كيف تكلم المرأة الرجل؟ يعني هناك من ينكر انه يكلم رجل المرأة او تكلم المرأة الرجل اتصالا او على النت اتصال او رسالة ترسل اليه. فقلت هنا وجها لوجه ذا جاءت فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى إن كان من وراء حجاب أن تستفتيه وتسألك، هذا من باب أولى. طيب صاحب الفائدة من أين انتزعت؟ سكينة أتت بأمر رائع، أغلظ العاقبة حينما علم القصد. ممتاز ممتاز. يبقى الإشارة الأخيرة، وهي وأنه لا يعني لا يرى هذا الثوب إلا صاحب الفراسة، فهو عنده قرائن من تغليظ العاقبة، وعنده القرينة الأخرى بأن الثوب زور، والثوب الزور لا يراه العام، العوام هوام. لذلك قال الله جل في علاه: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. وهنا صراحة الأستاذ فايد أتى بفائدة جيدة جدا، صاحب قول على الضرة جارة، وهذا من الأدب، هذا من الأدب. وين هنا؟